أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال نعم. قال فأنت الحبر السمين، وقيل هم المشركون، وإلزامهم بإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات الذائعة عندهم، ولذلك كانوا يقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وعلمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، زيادة على ما في التوراة وبيانا لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم. ونظيره إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقيل الخطاب لمن آمن من قريش، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله أي أنزله الله، أو الله أنزله، أمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، وتنبيها على أنهم بهتوا بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب. ثم ذرهم في خوضهم في أباطيلهم، فلا عليك بعد التبليغ وإلزام الحجة، يلعبون حال منهم الأول، والظرف صلة ذرهم أو يلعبون أو حال من مفعوله أو فاعل يلعبون أو من هم الثاني، والظرف متصل بالأول. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الفائدة والنفع. مصدق الذي بين يديه، يعني التوراة أو الكتب التي قبله، ولتنذر أمة القرى، عطف على ما دل عليه مبارك أي للبركات، ولتنذر أو علة لمحذوف أي ولتنذر أهل أمة القرى. أنزلناه، وإنما سميت مكة بذلك لأنها قبلة أهل القرى ومحجهم ومجتمعهم وأعظم القرى شأنا، وقيل لأن الأرض دحيت من تحتها أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء ولينذر، ومن حولها أهل المشرق والمغرب، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلواتهم يحافظون فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة، ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب، والضمير يحتملهما، ويحافظ على الطاعة. وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أنه بعثه نبيا كمسيلمة والأسود العنسي، أو اختلق عليه أحكاما كعمر بن لحي ومتابعيه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كعبد الله بن سعد بن أبي سرح، كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فلما بلغ قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، قال عبد الله فتبارك الله أحسن الخالقين، تعجبنا من تفصيل خلق الإنسان، أو تعجبا من تفصيل خلق الإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبها، فكذلك نزلت. فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ولو ترى إذ الظالمون حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين في غمرات الموت شدائده من غمره الماء إذا غشيه والملائكة باسطوا أيديهم بقبض أرواحهم كالمتقاضي أو بالعذاب أخرجوا أنفسكم أي يقولون لهم أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظا وتعنيفا عليهم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا اليوم يريد به وقت الإماتة أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له تجزون عذاب الهون أي الهوان يريد العذاب المتضمن لشدة وإهانة وإضافته إلى الهون لعراقته وتمكنه فيه بما كنتم تقولون على الله غير الحق كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي كاذبا وكنتم عن آياته تستكبرون فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون ولقد جئتمونا أي للحساب والجزاء فرادى منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما آثرتموه من الدنيا أو عن الأعوان والأوثان الذين التي زعمتم أنها شفعاؤكم وهو جمع فرد والألف للتأنيث ككسالى وقرئ فرادى كرخال وفردا نعم كثلاث وفردا كسكرا نعم كما خلقناكم أول مرة بدل منه على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد أو حال ثانية إن جوز التعدد فيها أو حال من الضمير في فرادا أي مشبهين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلا بهما أو صفة مصدر جئتمونا أي مجيئا كما خلقناكم ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة وراء ظهوركم ما قدمتموه منه شيئا ولم تحملوا نقيرا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أي شركاء لله في رويتكم واستحقاق عبادتكم لقد تقطع بينكم أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكم والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل وقيل هو الظرف أسند إليه الفعل اتساعا والمعنى وقع التقطع بينكم ويشهد له قراءة نافع والكساء وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه أو أقيم مقام موصوفه وأصله لقد تقطع ما بينكم وقد قرئ به وضل عنكم ضاع وبطل ما كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم أو أن لا بعث ولا جزاء. إذن نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبوا. إن الله عز وجل يبين في هذه الآيات الكريمات أن اليهود بشكل عام وهم الذين يخاطبهم الله عز وجل في هذه الآيات أنهم ما عرفوا الله سبحانه وتعالى حق معرفته وما عرفوا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، وذلك من الرحمات التي ينزلها الله عز وجل على عباده، ومن تلك الإنعامات أن الله عز وجل خلق لنا عقلا نتفكر به وأرسل لنا رسلا وأنزل علينا كتبا، ومع هذا يقول هؤلاء الأحبار من اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء، وكأنهم يريدون أن يكذبوا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذبوا كل الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأنه لا بعث وأنه لا رسالة، وهذا شيء عظيم، ينكرون أكبر نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الحياة الدنيا، ولذلك يسخط الله عز وجل. فإن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بهؤلاء من أحبار اليهود جسروا على هذه المقالة ويقولونها وهم بعد ذلك تراهم على خلاف الواقع تماما؟ ماذا فعلوا عندما بلغهم القرآن أنهم يتناقضون مع أنفسهم، يتناقضون مع أحوالهم؟ انظر إلى قول الله عز وجل، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ هذا السؤال يسأله الله عز وجل لهؤلاء، أنتم ألم تجعلوا منه قراطيس؟ ألم تكتبوا منه؟ ألم تحملوا منه ما يعجبكم وتركتم بعض الأشياء؟ ألم تنتخبوا منه جملا تحفظونها وتتكلمون فيها في أوقات مختلفة؟ نعم، أنتم تخفون بعض الشيء. لذلك ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يخاطب الواحد منهم فيقول أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد مثلا؟ فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ذلك، وأحيانا هم إذا أقروا بهذا الأمر يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء الأمر أن مالك بن الصيف لما أغضبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال نعم، قال فأنت الحبر السمين. إذن انظروا إلى هذا النوع الذي يتكلمون به هؤلاء الذين يشركون مع الله إلها آخر، كيف يلزمهم الله عز وجل بإيمانهم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى نورا، فيها الأحكام، فيها المواعظ، فيها العبر، فيها قصص الأقدمين؟ نعم، لذلك كانوا يقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. إذن أنتم علمتم ما لم تعلموا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد بين لكم ماذا يوجد في التوراة وماذا تخفون من الكتاب وماذا تتعلمون منه. قال الله عز وجل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. الجواب عندما هم لا يريدون أن يجيبوا يقول الله عز وجل: قل لهم الله ثم ذرهم في خوضهم. يعني ما معنى الله؟ هذه الكلمة ما بعدها إنما يأتي من السؤال، يعني الله أنزله، الله أنزل التوراة، الله أمره بأن يجيب، الجواب متعين، أنتم لا تقدرون على الجواب أن لأنكم تخوضون ولأنكم تلعبون في الباطل. ثم قال تعالى بعد ذلك عندما قال ثم ذرهم في خوضهم، في هذه الأباطيل التي يسيرون فيها، إنما عليك يا رسول الله التبليغ، إنما عليك يا رسول الله إلزام الحجة، من أجل أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا كتاب أنزلناه مبارك، ومعنى البركة هنا أنه كثير النفع، كثير الفائدة، مصدق الذي بين يديه. إذن هذا القرآن الكريم يصدق ما جاء في الكتب السابقة التي أنزلها الله عز وجل من التوراة وغيرها. ثم قال: ولتنذر أم القرى. جعلك الله في مكة، وهذه البلدة التي يقصدها الناس من كل جانب. إذن عندما سميت بأم القرى أي لأن الله سبحانه وتعالى جعل مكة محج الناس، قبلة الناس، مجتمع الناس. كانت مكة من أعظم القرى شأنا، وقيل لأن الله عز وجل دحى الأرض من تحتها، إن أن فيها أول بيت وضع للناس. إن إذن هذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك يدل على كلمة ولتنذر أم القرى، أي ومن حولها ممن يقصد هذه البلدة وممن يسود، فعم أهل المشرق وأهل المغرب، أهل الشمال وأهل الجنوب، إذن عم الناس جميعا. ثم قال: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الإيمان بالله عز وجل لا ينفك أبدا عن الإيمان باليوم الآخر، هذا ما ركز عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة المكرمة. أهم أمرين كان يدعو إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوحيد لله، لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، البعد عن الشرك، البعد عن عبادة الأصنام، البعد عن الشريك لله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. بعد ذلك إذا جاءهم التكاليف يقولون: سمعنا وأطعنا. لذلك قال تعالى: وهم على صلاتهم يحافظون، لأن من خاف الله وأيقن بالآخرة وعلم أن هنالك حسابا وأن هنالك جزاء وأن هنالك صراطا وأن هنالك كتابا يعطى بيمين أو شمال وأن هنالك ميزانا وأن هنالك كتابا يفتح وأن هنالك حسابا دقيقا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. دائما من يخاف هذا الأمر لا يزال الخوف يحمله دائما على أن ينظر في الكون وأن يتدبر وأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن بالكتاب الذي أنزل عليه ويحافظ على الطاعة. قد يقول قائل لماذا لم يقل هنا وهم على زكاتهم وهم على صيامهم وهم على حجهم؟ لما كانت الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، عبر عن العبادات بالصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. فعماد الدين مع الإيمان بالله تبارك وتعالى يستوجب أن يفعل بقية الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا، إذن أي إنسان أظلم من هؤلاء الذين يكذبون على لسان الله ويقولون أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى الظالمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. جاء بعض الناس فأراد أن يقول إنه نبي، قام مسيلمة الكذاب وقام الأسود العنسي واختلقوا أحكاما، نعم، وبينوا أمورا عديدة وقالوا إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم والله يكذبهم، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. كذلك قال أيضا سأنزل مثل ما أنزل الله، كيف يكون ذلك؟ لذلك نجد أن بعض هؤلاء مثلا عبد الله بن سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فلما بلغ قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، قال عبد الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتعجبا من تفصيل خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، فقال رسول الله اكتبها هكذا نزل، فصار يظن نفسه أنه أوحي إليه، ثم قال إن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي، يعني في هذه الكلمة كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا إذن لقد قلت كما قال. ومن هنا تجد أن هؤلاء إنما كانوا من الظالمين، ظلموا أنفسهم بكذبهم على أنفسهم، بكذبهم على الناس بتلك المقالة التي يقولونها. لذلك ربنا عز وجل يذكرهم بيوم القيامة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. إذا رأيت الظالم عندما يعاين سكرات الموت، كيف أن الإنسان إذا مات أو إذا سقط في الماء نقول غمره الماء، غمره التراب، معنى ذلك أي غشيه لم يبق منه شيء، كذلك كأن الموت ينزل به حتى يصبح كأنه غريقا فيه بكثرة شدائده، ويتمنى الموت ويتمنى أن تنتهي به هذه الحياة. والملائكة هؤلاء الذين يأخذون الأرواح باسطوا أيديهم، إذن هؤلاء الملائكة الذين وكلوا بقبض الأرواح، لذلك هؤلاء الذين يتقاضون أرواح العباد أو إنما يفعلون ذلك بالعذاب للذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، يقولون لهم عند ذلك النزع العظيم أخرجوا أنفسكم اليوم، أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظا وتعنيفا عليهم، أخرجوها من هذا العذاب، خلصوها من أيدينا، إنكم لن تستطيعوا اليوم، اليوم اليوم الذي تقبض فيه أرواحكم، اليوم الذي تموتون فيه، اليوم الذي يتضمن العذاب المتضمن لشدة وإهانة، اليوم لعراقته وتمكنه فيه. إذن كل ذلك يشمل، فماذا كان؟ اليوم تجزون عذاب الهون، يعني يبقى هذا من الوقت الذي يبدأ الإنسان يكفر فيه إلى وقت الممات، إلى وقت الحساب، يمكن أن يخاطب في كل لحظة من اللحظات ويقال لهم إذن اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. تقولون على الله، ماذا تقولون؟ تقولون غير الحق. غير الحق هنا عندما تدعون لله الزوجة، عندما تدعون لله الولد، عندما تدعون ما آثرتموه إذن هكذا من الدنيا، عندما تدعون أن له أعوان، عندما تدعون له الأوثان، عندما تدعون أنكم لكم شفعاء، كل ذلك الله عز وجل قال ولقد جئتمونا فرادى. رحم الله أبا بكر الباقلاني، يعني عندما أراد أن يحاجج بعض الكبار من النصارى فسأله سؤالا بسيطا، كيف حال الأهل والولد؟ قالوا كيف تسأله وهؤلاء لا يتزوجون، وهؤلاء قال كيف تنزهون هؤلاء عن الزوجة والولد وتتهمون الله عز وجل بما فقط بالزوجة والولد؟ إذن هكذا ترى أن الإنسان عندما يريد أن يتكلم كلاما طيبا كلاما مباركا فالله يؤيده بالحجة والبرهان، فبهت الذي كفر. والله عز وجل ذكرنا أيضا بخلقنا وذكر الناس مؤمن وكافر، قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كيف يأتي الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا؟ لا مال، إذن لا لباس، هكذا إذن لا مال لا لباس لا ملك، أيضا لا يوجد شيء في جسمه، لا يوجد شيء في قدمه، حتى يعني القلفة التي تكون والتي نقوم بعملية الختان تعود إليه من جديد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، إذن ستعودون مرة أخرى وتأتون أبدا تشبهون ابتداء خلقكم عندما تجيئون إلى الحساب. وتركتم ما خولناكم، لقد تفضلنا به عليكم في الدنيا فأعطيناكم من الخير الكثير، أعطيناكم وبعثنا لكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب، تفضلنا عليكم، لكن ماذا فعلتم؟ شغلتم في الدنيا عن الآخرة، تركتم الآخرة وراء ظهوركم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالإنسان عندما يموت لا يحمل شيئا، وعندما ينزل إلى القبر يوجد له كفن، الكفن لنا، الكفن من أجلنا، من أجل أن نستر عورته. والدليل على ذلك أننا لو دفننا ميتا عاريا ووريناه التراب فلا يفتح القبر من أجل كفنه، ولكن يفتح القبر من أجل تغسيله لو لم نغسله ثم نصلي عليه. إذن يعود الإنسان إلى الدار الآخرة كما جاء إلى هذه الحياة الدنيا. يا ترى هل معهم شفعاء؟ هل معهم عمل يفيدهم؟ قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين هؤلاء الأصنام التي تعبدونها من دون الله؟ أين هؤلاء الذين كنتم تتخذونهم قادة وتسمعون كلامهم وتظنون أنهم سيأتون شفعاء يوم القيامة؟ كلهم بحاجة إلى الشفاعة، كلهم بحاجة إلى فضل الله عز وجل. لذلك قال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم، لا يوجدون. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، أي تقطع الذي بينكم وضل عنكم، ضاع بطل ما كنتم تزعمون أنهم شفعاء، أنها شفعاءكم من دون الله. عند ذلك كانوا أنتم تتهمونهم بأنهم قالوا لا بعث لا جزاء، ولكن سترون البعث والجزاء والحساب والجنة والنار. عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هكذا شأن الله عز وجل، يذكرنا بيوم القيامة ويصوره لنا كأن القيامة قد قامت، وكأن كل إنسان يحمل كتابه إما بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، ويخاطبه الله عز وجل بعمله. وأهم خطاب إنما يكون بالتوحيد لله عز وجل. ومن هنا كان هنالك حديث البطاقة التي يحملها الإنسان المؤمن والتي تجعله إن شاء الله من الناجين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يميز هؤلاء الذين شعارهم في ذلك اليوم لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم ثقل بها موازيننا يا أكرم الأكرمين، اللهم شفعنا بلا إله إلا الله، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا ممن لا تحاسبهم يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. إذن يا رب إننا تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، آمنا بك ربا. ونسأل الله عز وجل أن يبقى ذلك الإيمان إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو عنا راب. وفقنا لصالح الأعمال، فإنه لا يوفق لأحسنها ولا يهدي لأحسنها إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.